الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ما زلنا في قراءه كتاب اصحاب اهل الالباب في معرفه التوحيد والعقيده في سؤال وجواب na kurishia katika an-naw' al-thalith min anwa' al-isti'adha. An-naw' al-awwal al-isti'adha billahi ta'ala al-mutadhammina li kamal al-istiqar wa i'tiqad kifayatihi wa tamam himayatihi. Kujikinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala at-tahali wa ukamilifu wa unyenyekevu wako kwa Mola wako na kuamini na kuitakidi ukamilifu wa ulinzi wako kutokana na kila chenye madhara. Aina ya kwanza. Aina ya pili, al-isti'adha bil amwal wal maqbourin. هذا نوع من انواع الشرك. ونيني بسبب استعاذه بغير الله فتجب امباله لا يقدر عليه الا الله هل يمكن الا الله سبحانه وتعالى ولا اكون على الريزه هو الرحمن. النوع الثالث الاستعاذه بغير الله تعالى فيما يقدر عليه لكينجا au kutaka msaada kwa Sheikh Allah katika jambo ambalo analiweza huyu binadamu katika mamlaka yake, uwezo wake na nafasi yake. Almustaadu bihi aliyelengwa katika kutaka msaada kwake, hadha la sabihi, hadha jaiz لا بأس به. أكون تفيز يجاك ولا أكون إشكال. وليس من العبادة في شيء ولا سوك عبادة، لكن ينبغي أن يعلم أن المعيد في الحقيقة هو الله تعالى. وقاتنا بمفواتا ونموان بأن يلين ده لسيدية لإفادك واقع ونتفيدكم بالحافظ هو الله لم ينزل الله سبحانه وتعالى. وهذا الله يقول لمفاته ونتفه لانزواكنا مساد واكر سبب من الأسباب. ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. هذه الاستعانة جائزة لأنه فيما يقدر عليه العبد. قال وأن هذا إنما هو سببه فقط لثوابه. ودليل جواز ذلك دليل يخجزيش في سورة قوله صلى الله عليه وسلم في ذكر الفتن. قوله صلى الله عليه وسلم المتجة فتن من تشرف لها، يعني هي فتن atakayejitokeza mbele yake. Fitna zinakuja kama mawimbi, mawimbi makali. Sasa wewe unakuja unajitokeza mbele yake wakikuwa chafu, wewe ni nani? Man tasharafa laha tastashrifuhu, zinambeba. Na wangapi ambao walijiamini au walikuwa nadhani kwamba sisi tuna uwezo kusimama mbele ya hizi fitna, wakaingia katika bahari yake na maji yake marefu, wakajikuta hawawezi kuogelea, wakapata ghafla wakwenda. Yule ambaye alikuwa ala al-aqida sahiha wa ala al-manhaj as-salim na waheshimu ulama al-kibar, mwisho kafitinika. alikuwa anasoma kitabu Fathul Bari al-Hafiz Ibn Hajar, lakini mwisho kaja anasema al-Hafiz Ibn Hajar ash'ari al-jalb au mu'tazili, haifai kusoma kitabu chake. Alikuwa anasoma kitabu Sharh Sahih Muslim al-Imam an-Nawawi, basi kafitinika kafikia hatua ya kusema al-Imam an-Nawawi ash'ari al-jalb, haifai kusoma kitabu chake au vitabu vyake. أبو أبو حنيفة جهمي، الإمام البيهقي كذا، الإمام ابن الجوزي كذا، الإمام فلان كذا، ما خالف العلماء الكبار نزل تقريرات ذاو، نمنا نبغى نقولها هاو تسيم يقول معلم ونفيته، أكو خالف، بل يبي أكو بدع، وتسمية قاعدة من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع. أسيم بدعيشة أو أسيم صوره مزوشي كتا أسيم تيه وزيشي كتا مزوشي كتا وزوشي كتا من زوشي لك خير لا حول الله خسر بالي وكاونا خيمة وكتبنا صحاب وكتبنا ولكونا جوليكانا ودعوة وجوليكانا وبرية وعلماء أسيم صحيح Mariam walifikia hatua ya kusema haifai kusali nyuma ya sura. Kusali nyuma yake unarudia sala yako. Wallahi al-azim. Hawa al-Haddadiyya hili. Tashaddud, tashaddud, shida, shida, shida imezidi. Mpaka imemunguza yeye. لم تم صلى الله عليه وسلم أن يسمع ولن يشاد الدين أحد إلا إلى خشين ده سنونا وخوارج زمان سيكون مثل نتيجة أم يتشدد أم يتشدد أم يتشدد أنا تفس مميشة دولة سفلان فتا دولة منيه في مشين ده جينا في قياسية وإذا كنت مميشة أنا صلي في قياسية ركام بيلي ركام بيلي ركام بيلي في قياسية في قياسية مميشة سرق الصلاة صلاة الجماعة إلى أثر كبوة كانت التنفيات التنفيات صلاة الجماعة يختم الله على قلبك وإذا ختم الله على قلبك يمكن أن أكون من الغاوين من الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله صلى الله عليه وسلم أنت في اليمين ولو سيداره أمر ينتمي صلى الله عليه وسلم إلى قولياته إلى كفوية يريبوا في إفواتها قدر الاستطاع وقام في الستنية صلى الله عليه وسلم لتيمة وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه ما استطعتم لا كل ما استطعتم هناك تذيك أكوانينك وسباب قد يكوانز أليسي ما استطعتم لأنه فعل والفعل يحتاج إلى كلفة تكليف فلان وليلزميش نفسيه جوياك والنفس أما رد السوء كنا وقعت فنشط كنا وقعت إلى شيك ولو بيه فوت إلى الترق الترق سناشة نجوية كبالي بلا شكل استطاع ياك كنا سكموجة مثل صلى الله عليه وسلم فالتسفر ياه ويقول لسبوك اليوم بيما صحابة فتهب الليل ريح فلا يقومن منكم احد سيكو ليو كنا upepo mkali ukavuma kapita asisimame yote miongoni mwenu amri usiame kuna mmoja atakhali akainuka na ule upepo ukapita ukamchukua وكم تبقى تجاب الخير كريم نيمه يعني كتبقى فطريقه وكولك كبوك الله عالم ولك ونجد ولك هذا هو انفقه من تبقى الخير في الأرض. من الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قوي واكد سيو جبريل سيو الوحي لنالي المنبي صلى الله عليه وسلم كله يبقى تبقى الخير وحي فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة قال الإمام مالك الحكمة الشرك. كيف الشرك؟ ليس الشرك لازم لازمه وسجودية سيكو الله، لا، قد يكون الشرك الخفي، قد يكون من الشرك شيطانك تكونك فريكة ثلاثة كدو كدو كدو كدو كدو فقط تنجيزك الشرك. إذا كان حتى شرك الهوى، أرأيت من اتخذ إلهه إلهه الله لتين من جواك ما تمنياك ناكليان. قال من تشرف لها تستشرفه، يسكيكنا فتنة فلان يجيك بال خوفا على قلبك. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. سيمي مين تهدك وغالية انت سكريزة انت جريمك وغالية كنا نيني كنا لا يا أخي جويك بعد سلامة القلب لا يعادلها شيء. تكون مفنواك تسلميك ويتسلمواك ليما خوبة هل يكوصوا شيك بالي. أكثر من يتساقطون في الفتن من يستشركون لها والله. لذلك سيتي في السوزوية خصومة الترتاب لأهل العلم لعقائد السلف نتراجع نساو إلي كوائي في تخيرة نازلة جنب زيس وجنب قوة لا يتكلم فيه إلا الكبار والوقوبة نها وقوبة سيوتي أكي تنقوم زهوي خلاص يقول لك هذا فرض كفاية أن يتشليز فلان كفاني فلان سلت ما كل موجة فقا زنقومز فسأيب ينغدي الفتن ايه تو مسمم واق ويو ويو مسمم واق فقا سوك لخنديك لوت لازم مسمم واق ويوليكا نولي واق وخبنيريك مسمم واق يا أخي من قادة تتفتن سيسي العلماء باغية ومشاكل نيزك من الزوابين والله حتى ثانها ثانها وفيك أنا إذا كنت قمت الشيخ الفوزان أنا إذا كنت قمت الشيخ ربيع أنا إذا كنت قمت الشيخ هلا كان الشيخ بن باز رحمه الله أكتفى بعد أمامه أنا من قمت الشيخ ربيع يكتب له رسالة نرجو منك أن ترد على فلان الشيخ بن باز أنا من قمت الشيخ ربيع نومه وشغلك يا فلان إيه عشان شغلك يا خلاص سوفوا بلازم اللجنة الدائمة هو أتوانا مرأة على هيئة كبار العلماء هو أتوانا مرأة الإفتاء هو أتوانا مرأة ما دكتور لما أعطيه هاي إن السعيد لمن من نقل فتن سلة موية ونخوة المعيد نهوية أخوة يحيى ابن سعيد القطان نهوية سفير الثوري مكوب ونهوية نمدوغو نهوية أحمد هو الشافعي هو أتوانا أئمة الجرح والتجريد وتم ذلك هو أئمة الجرح والتجريد أصلا التعليل همنا أئمة الجرح والتجريد لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به. من وجد ملجأ لسهيم فقجي فيتا فقجي بلي كان الشيخ مقبل أنا سيما لكو أكي يمزوش منذ فتكا يجي يوم تيمي صلى الله عليه وسلم يجي مزيد أنك تميك من جي فلانا من جي فلانا من أنك وني مكتبة أنا تفت كتاب فلان أنا جي فنجي فلان فلان بقى ما لي ذا محاضرة ومن مش ما لي ذا كل كتاب حاول لي صوم فهم كبه تفت كل كتاب الله سبحانه وتعالى تصلي بشي. نفيه ايه من بو آية ما تفيد آية سكي اللي خيطي في لنجي في الوقت نتنجوه لا سكي اللي خيطي نصوه ونصوه مكيلي أنباتي نحيطي ومبامنا وتفايدي كناتش المتربية والنقيحة وما أكل السبع بيوتي وبيبيد على خذ الخير ودع الشر خذ الهدى ودع الضلال هدى وعلى قوم بيئة فلان لا يقسم هيك فلان قسم هيك سفره وزوش ورمجه لا توسخ قلبك. ابن تيمية أنا من بيئة ابن القيم اجعل قلبك الزجاجة المصمتة na wengine sema jalie moyo wako kama kioo, kama kioo ukishika sasa hivi unaacha alama. Wewe ukisikiliza inaweza kaingia alama. Na nyinyi mnajua kesa ya mentiri na usio alikuingia Qur'an anamwambia hakuna sasa. Sasa sio na download alafu msikiliza huyo. Una download na msikiliza huyo. Kuna vitu vingine vinabaki. Alfitan khattafa wal qulub ra'iha. Kwa nini salaf walikuwa wakati? Kwa sababu fitna inaweza kawa ni vitu. Kiwa mefundia hivyo. Imran ibn Hattan, Sheikh al-Bukhari. البخاري ثم حدثنا عمران بن حطان لكن اكثرت ولا نتكلم عن مياه اللي يكون من الخوارج القعديه الصفريه او الازاره كان نزول مسوين سموه رب تمجيزه في عقيده السلف اكموه كمجيزه في عقيده الخوارج بقى اللي فيها تويكم لاني علي بن ابي طالب يلعن علي انا بلاد انا نمسيك يولا لمو علي عبد الرحمن بن ملجم انا سمع يا ضربة من تقي ما اراد بها الا ليبلغ من ذي العرش لبوانا اني لأذكره يوما فاحسبه اوف البريح عند الله ميزان اكرم بقوم بطون الارض اخبرهم لم يخلقوا دينهم ظلما وعدوانا يعني سمع yule mtu ni mtu ambaye alikamilika katika mizani kuliko wote. Alimpiga Ali ibn Abi Talib kwa panga lake. Hawla quwwata illa billah. Sijani hii. Qala man wajada malja'an falyalja. Man wajada malja'an aw ma'adhan. Ma'adhan min al-isti'anah. Ni nafs al-ma'na. Malja' la malja' ولا ملجا ولا منجا منك الا اليك ملجا ان سهم يكمبليه والمعاذ لسهم يكجيكيا فليعذ به متفق عليه وقد بين صلى الله عليه وسلم هذا الملجا انا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يبينيش هي ملجا والمعاذ ملجا يسمى السهم والمعاذ كذلك يسمى البرونا يجي عندك كتقال نشاريا أثاري بقوله في رواية وقوله يكتب في رواية من هذا تميل لرولي يوم جنموج لرولي يوم الجنبي في رواية مسلم فمن كان له إبل يوك أمباني أنا مفوق ياك أكاينيش مفوق ياك سمى إبل غمية فليلحق بإبله بس يفوت إبلياك إبراهيم بن سعد ابن أبي وقاص أذكر في فكرة سعد بن وقاص من أجوه رجيلة جيلة جانا في جانا واكي قال سعد بن وقاص أنا مبوذي زعك في سبوعاك خارج المدينة مبالي كبير في البرية أكاوانا يكون أبوثي كونا متونا فجة فراسي في دي سيئة كوريدة بومبي فقال أعوذ بالله من راتب سوء أو عبارة كما يبقى أو اللهم أسألك خير هذا الراكب ما راكب هي نواكب بابا watu wanagombana wanapigana kwa ajili ya al-khilafa. Unaonaje katika nafasi hiyo unaona haki kuliko hao wote? Wewe ni mjomba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa awwal man rama bi sahmin fi sabilillah. Ni mtu wa kwanza ambaye anausha mshale fi sabilillah. 40,000 wako tayari kukubali wewe juu ya al-khilafa. كما انقليت جانا مريزة قال لو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد الغني التقي الخفي دائم بالي الله نمفند العبد الغني أو لا سيهابة يوم يأكل التقي من شمود الخفي أبا يلجي بيتش كتك عمالي ذات أولا جاءوا أطروا لي ذات لا حول ولا قوة إلا بالله. وحديث أبي سعيد الخدري النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يكون خير مال المسلم. الحديث صحيح. غنم يتبع به شعف الجبال أو مواقع القطر يفر بدينه من الفتن. يوشك من الكاريبية هو بورا يا مال المسلم لمال أمبايو لمفوقه anatafuta sehemu ya mimea, sehemu ya majani na sehemu ya maji. Anailinda dini yake kutokana na fitna. Hizi ahadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zilisomwa na masahaba wametekeleza katika wakati wao khaufan min al-fitan. Je, katika zama zetu الفتن عن اليمين وعن الشمال ومن فوق ومن تحت ومن بين يديك حتى كالثلاث نفسنا نعيش الفتن حتى وأنت في مجلس العلم وفي التحديد والذكر نعيش الفتن نمض الفتن نحن قتالا الفتن الله على المغفور بالسلف الصالح حتى زم زيته وتناجر نعيشها حال كلها. الإمام البخاري أنا ساجع الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد لبعض العلماء اللي مفجع ترجمة الإمام البخاري يعني فتن زيدي كثيرا كثيرا ليه أليش كالتكامل ودوي وفتن وقيل وقال الإمام البخاري الإسكيهات يكمون بالله سبحانه وتعالى أنا وليز ولا بعد يا رسول كيف أنت راوي حديث لا يتمنى أحدكم الموت الثمانية مليون الموت لضر أصابه لتكان مدار ثمانية من فاتح إن كان لابد قائلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي حديث أنا كمان فتوفني إذا كانت الوفاة ألم فقير هي رواية إن أكواجه نفسها المهم akataja kwamba mtu akifikia hatua kwamba fitna zimemzidi na anahofia juu ya imani yake na amali zake zipotee zibadilike, anaweza kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini nani anayekadiria hii hali ikiwa kama Imam Bukhari ambaye aliingiza katika kitabu chake zaidi ya 1500 hadith بين كل حديث لصلي ركعتين بيه كمشور الله بي وهي حديث ويساب ركعتين زيد الفتان حديث كل حديث أنا صلي ركعتين بيه عندما أن الله مجالي كتاب شاكد صنوية بعد القرآن. قال في صحيح مسلم أيضا أن امرأة من بني مخزوم سرقت يمكن موجة كسبني مخزوم أليبة فأوفي بها النبي صلى الله عليه وسلم أكليت قمتوم صلى الله عليه وسلم فعاذت بأمي سلم أكتفت هفاذي أكجيلين أو أكجيكين أكتفت هفاذك وأم سلم إلى آخر الحديث. وفي صحيح مسلم أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها سلمة يمكن ومتوية صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث الحديث. هذا الحديث يوجد في أشراط الساعة لأن ذنبية المهدي المنتظر محمد بن عبد الله يكون ومتوية صلى الله عليه وسلم أتفكيت التآخر الزمان في جذهريشة أو كذهريكة na akiwalingania watu wamfanye mubaya. Sasa kuna jeshi linatoka Sham linaelekea huyu mtu ambaye anataka watu wamkubali, fayaudhu bil bayt kama inavyosema hadithi. Lengo sio, lengo ni tafsir maana al-isti'ala min hayth al-lugha au min hayth al-shar' li'a'ala anni thumma al-isti'ala al-ja'iza allati hiya fi maqdur al-'abd fakan fasiyaki law izwaki ya'udu 'a'idun bil bayt yani wasafta kinga aw ulinzi katika nyumba hii bayt Allah subhanahu wa ta'ala amejalia ulinzi maalum kwa ajili yake. Qala subhanahu man yurid man dakhalahu kana aminan, atakayeingia katika hii nyumba basi atakuwa ni katika amani. Hamna mtu yote anaweza kamburu, ni kwa ajili ya heshima ya bayt. Waqalu man yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nudhiquhu min adhabin alim, anaitaka kufanya uovu katika hii nyumba Allah atamwonyesha adhabu kali sana. Hayi, kuna swali kabla sijaingia 44. Ma hukmu al-isti'adha bis-sifa? Hadith al-tanguliya bi hukmu al-isti'adha bil bayt. Al-isti'adha kuna mtu anatafutwa na maadui, akasema mimi najikinga kwa nyumba ya Allah. Hal huwa shirk? Kwa nini si shirk? Kwa nini sio shirki na yeye anajikinga kwa nyumba? Haitaji kama mshirikisha Allah? Ma lakum la tujibun wa min al-khawf la tantiqun. Unataka kujibu? Mimi nina mwanafunzi mmoja, hata ukimuuliza fasaha za talaka atajibu. Anabahatisha akifasia ahsan, akifasia ahsan. Si shirki lillahi, kwa sababu Allah amejalia ulinzi fulani katika hii nyumba, kana kwamba nyumba ndio inamlinda, kwa sababu katika makdur, katika uwezo wa nyumba hii kumlinda. Anas, watu kuna haiba katika nafsi zao juu ya hii nyumba, ili ulinzi katika nafsi yake. Lakini hana hasa bilbayt, hasa bilbayt alharam. Lakini akiingia nyumbani kwako yeye hakusudii nyumba yako, anakusudia wewe, anakusudia wewe. Kwa nini? Kwa sababu nyumba yako haina huruma, lakini albayt alharam ina huruma yake, yani watu wanaiheshimu ipehemu. Kwa hivyo na nyumba yangu au nyumba yako hawatakudhuru kwa sababu kwa ajili ya fulani, si kwa ajili ya albayt. 44 ما حكم الاستعانة بالصفة مع الدليل؟ الصفة يعني صفة الله. يكين لا تجمل لك الصفة يا الله سبحانه. الاستعانة بالصفة جائزة جائزة. ولينها تسمى جائز؟ لا مستاذ مستاذ ليس راني أمان المساها جينا لك يا رمضان. ولينها تسمى جائز لم يسمى جائزة؟ تعنيف للاستعاذة أو شو؟ تعنيف للاستعاذة ولا شنغالية؟ الاستعاذة مؤنث. لماذا يسمى جائزة؟ فاطمة قادمة صوت السماء جائز، الاستعابة بالصفة جائزة باتفاق أهل السنة والجماعة، أظن الكلام واضح. ودليل ذلك الحديث السابق عند البخاري في قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. سيما يندي من يوز وكشوش جوين عذاب تكجوين الآية، فقال عليه الصلاة والسلام: أعوذ بوجهك، الوجه ذات أو جزء من الذات، صفة نسهيم قتل الذات، والصفة لها حكم الذات. الصفة إن أسفو حكم الذات، قال: أعوذ بوجهك. وفي الحديث: في من آلمه شيء من بدنه، ويولي أن بائع أنا فتى موميه كتك سهيم موجة من قول مويلواك، سهيم كتك مويلواك إن فتى موميه يتمع فسيمة، فليضع إصبعه أويك كدولي شاكي عليه جو يسهيم يا موميه، وليقل: بسم الله بسم الله أعوذ بعزة الله، محل الشاهد أعوذ بي، هكو سيم أعوذ بالله، قال: بعزة الله، يعني صفة يا الله سبحانه وتعالى العزة وتكوف واقف، عزة القوة وتكوف واقف، عزة العظمة، عزة القهر، عزة. أعوذ بعزة الله وقدرته وزواقه من شر ما أجد، تكال ليالي أنه يفات ميمي يعني كتبه ميمي، وأحاذر ليالي أنه يتحذاري أو أنه يضوف في السماء كما بعد هيا فيك فتحذاري نايا أحيانا نيس كنا مؤمن نوفيه في كاوني، فتقول: أعوذ بالله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد. هاي من قد سيد المؤمن من وفات نزل بيل الذي سيأتي لهذا. قال سبعا مرة سابعا: ويا لبعدنا عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والله ما رنقابي أنت نسكية مؤمن قد تسكي ولاك، أنا أنزل قطفت دواء يا ماجي ندواء يا جويسي ندواء سبيانيني ندواء، ولو وضع أصبعه على أذنه أو عينه أو سنه، بسم الله بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. برتابة يعني في جين الله سبحانه وتعالى أن سيدي وكاو وخفوت هاجنا فردوا يا كينيا ولا فردوا يا صوماليا. والله العظيم لكن تشيك ولكن تشاكي هراك فردوا غفلة غفلة غفلة نبي لبي لنيور بشكوة زي متعلق خالة لأسباب لكن يمسها ومولا واحد ونزا وكميزا في دونج فلاني أو نبادو تحول الله تعالى. طيب، وروى مسلم في صحيحه عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: وأعوذ برضاك من سخطك، أعوذ برضاك صفة رضا الله، وتكان لا غضب ياتي. وفي الحديث في دعاء الصباح والمساء الشيخ عبد الرزاق العباد سينطبق كتاب كتابه بياته على زمزية الأسماء والصفات والأذكار والتوحيد الضالة فالثانة فالكهيد معاني ذي ألفاظ كتابه بياته بذوجه جزاه الله خيرا. قال: وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. أنا ونجيكيك الله سبحانه وتعالى وتكوف واقي العظمة وتكوف واقي سبحانه وتعالى وسكيك فتا بفهاني صغة التشينيات الاغتيال من تحت يعني ونفت امتهاني بتفتشيني امتهاني وإلى يوتي أو الأتاري أين يوتي ونمون الله سبحانه وتعالى وسبب امتهاني الله أن أكون إما من فوق وإما من تحت. أي نعم نسأل الله السلام. وقال عليه الصلاة والسلام وسرق يجج يهي أرضي إن إذا كميزة unaweza kuanguka katika sehemu, unaweza ikatokea lolote. وقال عليه الصلاة والسلام أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما لا حول ولا قوة إلا بالله. لأن لديك رؤية نيوما من شر ما خلق أعوذ بنين بكلمات الله كلمات الله. هل القرآن مخلوق؟ القرآن كلام الله. لو كان القرآن مخلوق لو كان من الله مخلوق لكيوم به يتمياك صلى الله عليه وسلم السجد كينجك وكيوم به إنك يكون شرك أو شرك. إني هوجة جوية الخوارج يوم إبادي جوية وانا مباورة ثم القرآن مخلوق سنو عبية بول رسول الله الذي كنجك ومخلوق هل يجوز الاستعاذة بالمخلوق؟ استعاذة بالمخلوق شرك. فإني دليلكم بكلام الله في مخلوق أعوذ بكلمات الله التامات يعني كمية لما نقول الله يوتي أن كمية إني تمية كبير في من يجيب شركان يا أخوان. كلمات الله التامات لماذا يقال تامات؟ يمي تمية كالكوكويلي na vile vile yametimia katika uadilifu sidqan fil akhbar wa adlan fil ahkam. Sidqan fil akhbar ni kweli katika habari zake subhanahu wa ta'ala, ni kweli habari zake zote zimetimia zimekamilika. Inna Allah subhanahu wa ta'ala sadiq wa kalamuhu kulluhu sidq na vile vile ni mwadilifu katika ahkam zake zilizokuja ndani ya maneno yake. Bikhilafi albashar maneno yao yanaweza yasitimie imma katika ukweli yakawa si dakiq, unaweza ukawa ni mkweli lakini pia si ukweli uliokamilika, kuna nafsi kwa namna fulani. Na ahkam zetu sisi albashar zinaweza zikazidi au zikapungua, lakini Allah subhanahu wa ta'ala athqala kulla shay, al-salah ni tabili kamili. Kwa hiyo adhan sabna dakika 50 sawa kwa heshima yako kaimani. A'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq min sharri ma ma ism mawsul wa asma'u al-mawsul من دلالات من دلالات العموم تشمل كل شيء. خلق شر الذي خلق كل يسوون الله سبحانه وتعالى كنا خيرياتي لشرياتي بس ولمون الله سبحانه وتعالى كلين لكستانا شرياتي لكما نشرياتي ما حب مية ومية كلين لكذلك من شري ما خلق. قال فهذه النصوص فيها الاستعانة بالوجه النصوص عن الأدلة إذ دليل دليل كجيين دا أو كجيين جب ووسوى الله والعزة والتكوف واكي والقدرة وزواكي والعظمة كذلك والتكوف واكي والكلام والرضا وهي من الصفات الثابتة لذثبيت بالكتاب والسنة فدل ذلك على جواز الاستعاذة لكجوليش إذ دليل جويا كجوز أو كجوزيش استعاذة كجيكينغا بصفاته جل وعلا وصفاته ذاته ولويت الجكوف والله أعلم.